فرسا والد للعش عايل تنده على الفنجان يا دقات الأصايل في ساحات الفرسا والد للعش عايل تنده على الفنجان حنا بدري سارينا جينا نهني ونبارك حنا بدري سارينا جينا نهني ونبارك والله واجب علينا والله واجب علينا فرح العريس نشارك فرح العريس نشارك يا دقات الأصايل في ساحات الفرسان والد للعش عايل تنده على الفنجان يا دقات الأصايل في ساحات الفرسان والد للعش عايل تنده على الفنجان يا السيف الموجح على صدرك يا على صدرك يا غالي وانت بيومك تفرح وانت بيومك تفرح يا سليل المعالي يا سليل المعالي يا دقات الأصايل في ساحات الفرسان والد للعش عايل تنده على الفنجان يا دقات الأصايل في ساحات الفرسان والد للعش عايل تنده على الفنجان يا العريس المهنى بالبني العفيفة يا العريس المهنى بالبني العفيفة بعد اليوم تمنى في ساحات الفرسان والد للعش